جزاكم الله خير وبارك الله فيك. سافر من أجلها وإنما مررت بها ووقفت وسلمت عليهم فلا بأس، إنما المحرم أن تسافر من أجلها. مثل إذا جئت هنا المدينة شرع لك أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، تزور البقيع، ترحم عليهم، تدعو الله لهم، تسلم عليهم، تزور الشهداء كذلك. المهم أنك لم تسافر من أجل ذلك، ولا يكون منك تبرك أو توسل، بل تلتزم السنة. صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم المشي بين القبور، ما حكمه؟ بين القبور ما في مانع، المحرم على القبور، لا تطع أو قبر أو تجلس عليه، فإن حرمة المسلم الميت كحرمة حي، فلا يجوز لك أن تدوس قبره أو تجلس عليه أو تقدر تجعل عليه شيء من القاذورات، هذا محرم وممنوع. يقول السائل هل يستقبل القبلة عند حين الدعاء عند الميت بعد الدفن في المقبرة؟ ما سمعنا بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ادع ربك سواء استقبلت ولم تستقبل، فهذا هو الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يرفع اليدين؟ ولا ترفع يدين ولا شيء، ما قال ارفع يديكم، ولا قال دعاء جماعي، ما دعا وقال أمنوا، ولا قال أدعوا وأنتم ادعوا معي، لا أبدا، قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. خف عند السنة ولا تلقنه في قبره، لأن ذلك لم يرد، تلقينه عند الاحتضار تذكره لا إله إلا الله. أسئلة كثيرة نكمل أعطنا سؤال بس. يقول السائل تقولون أن الله حفظ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعبد، والناظر اليوم لقبره صلى الله عليه وسلم يرى أن هناك من يدعوه عند قبره يصلون إليه، قال وأنه رأى من ركع مستقبل القبر مستدبر القبلة. أنا أقول أنه لا يعبد قصدا وجهرا بأن تصرف له العبادة أو تذبح له القرابين، أما من عظمه في نفسه وأراد أن يختلس شيئا يخدع به نفسه يخدعه الشيطان، فهذا لو كان في الصين أو في الشمال أو في الغرب يمكن أن يفعل ذلك، لكن لم يفعل ما يفعل بالقبور الأخرى التي يذبح لها القرابين ويصلون عندها ويطوفون عليها ويدعونه جهرا. هؤلاء يفعلون أشياء اختلاس، انخدعوا وخدعهم الشيطان فظنوا أن ذلك حق وهو باطل، ولكن نقول نسأل الله لهم الهداية. معروف دائما هم يدعون يقول يا رسول الله المدد الغوث النجدة، ويأتون بالرسائل لو استطاعوا يلقونها في قبره، ولذلك توجد في الروضة أحيانا رسائل وتوسلات، لكن هذا ما يخرج، ما هو معناه أنهم خالفوا أن دعاء الرسول لم يستجب، هذا شيء سر في أنفسهم هم، لكن جهرا ما يستطيعوا. ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.